يسعد اوقاتكم مستمعينا من جديد، اكيد 98.2 و105.3 لزول انا بترطوس على 97.4. ندو غرام يسعد اوقاتكم. يسعد اوقاتكم ان شاء الله. تمام صدر صبايا الهواء يكون، واكيد نحن كالعاده على السماء. نسبق هالعمر ونكمل المشوار قبلك. عندما تسأل عن أسباب النجاح في الحياة تجد الجواب داخل غرفتك. السقف يقول الطموح عالي، والشباك يقول تأمل الغد، الساعة تقول الوقت ثمين، المرايا تقول ابدأ بنفسك، والباب يقول ادفع بقوة. تلوا المساكب ورد، والورد تل الجرد، خبى هوى الحلوي يا حلوي. مستمعينا، عم يبدأ العد التنازلي لانتهاء السنة 2017. نتمنى إن شاء الله تقبل السنة القادمة الجديدة، وكلياتنا تفاؤل بنصر جديد لسوريا وحياة رغيد إن شاء الله للشعب السوري. وكما يقول غسان كنفاني، لك شيء في هذا العالم فقم. يسعد أوقاتكم مستمعينا. قم فالسعادة لا تأتي وليدة الصدفة، بل نحن من نصنعها. هناك من يملكون كل المقومات لكن لا يجدون صنع السعادة. وهناك من يبذر الخير والحب بأدنى الإمكانيات فيشع نورا على المحيط. السعادة قيمة مطلقة، وقودها الطاقة الإيجابية. حواري حواري الحب قلبي معودين، وهبنا القلب الغالي معودين، يدين الحل للفرقة معودين، نص الشرع في أغلى الكتاب. قومي تنسبة نحلة الدوار عالساقي الزرقاء، نروح نتعاتب بهالمشوار من بعد مستمعينا. لكل يلي ناطرين يسرى اليوم، طبعا هي معنا هلا هي بالاستديو. بداية وقبل ما نبدا باخر فعاليات محافظة طرطوس، بدنا نقول لها مساء الخير يسرى. مساء النور، يسعد اوقاتك. اوقاتكم جميعا. مستمعينا، حاليا طبعا في عندنا خبر الاحداثيات الفلكية واثرها الجغرافي، كان عنوان الندوة العلمية التي اقامتها الجمعية الفلكية السورية بالتعاون مع قسم الجغرافيا في جامعة طرطوس. تفاصيل اكثر بتقرير زميلتنا ريم محمد. بالتعاون بين الجمعية الفلكية السورية للمنطقة الساحلية وقسم الجغرافيا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة طرطوس، وقيمت ندوة علمية فلكية بعنوان الأحداثيات الفلكية وأثرها الجغرافي، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للفلك في سوريا، يلقيها الخبير البحري المحلف فؤاد عمران. طبعا حول أهم المحاور يحدثنا الأستاذ مفيد سليمان مدير الجمعية الفلكية في طرطوس. تفضل. نحن من الجمعية الفلكية السورية للمنطقة الساحلية وبالتعاون مع جامعة طرطوس قررنا نقيم ندوة علمية فلكية بعنوان الأحداثيات الجغرافية وأثرها الجغرافي على الكرة الأرضية، ويلقي المحاضرة الخبير الفلكي العميد الركن البحري المتقاعد فؤاد عمران. العميد فؤاد له خبرة قوية بهالمجال هذا، خدم 40 سنة كقائد لقاعدة بحرية ومدرس في العلوم الفلكية بجامعة طرطوس. يعني أهم المحاور اللي حيتم مناقشتها ممكن ناخذ فكرة عنها؟ أول شيء هي نحن عاملين على شكل رحلة افتراضية في القبة السماوية، تعريف بعلم الكون، بأقسام علم الكون وبالتطبيقات العملية اللي بتكون فيها المناح البحرية عندنا بطرطوس، وتحديد موقع سفن بأعماق البحار. العميد فؤاد عنده خبرة بهالقضايا هذه وإن شاء الله رح يفيد الموجودين. بالنسبة لنشاطاتكم كجمعية فلكية، يعني في هلا نشاطات عم تمارسوها، يعني من ناحية مراقبة الأبراج السماوية إذا في بعض الظواهر، بالنسبة كمان للنشاطات التثقيفية التوعوية للمدارس والجامعات حول الفلك. نحن هالأسبوع هذا عنا الأسبوع العالمي للفلك، ونحن بهالمناسبة الأسبوع العالمي للفلك قمنا أول نشاط لأنه انطلاقا من الجامعة السورية، وإن شاء الله رح نعمم الموضوع للمدارس الخاصة والمدارس العامة عندنا بطرطوس، نعمل ليالي رصد. وبالمناسبة نحن يوم الأربعاء القادم عندنا نشاط بمركز الثقافة يتلو النشاط محاضرة فلكية يتلوها رصد بكي خامة ثلاثة رصد للمشاركين في هالمحاضرة. نعم، شكرا. كما نلتقي الخبير البحري المحلف فؤاد عمران، تحكي لنا يعني شو المحاور اللي حابب تلقيها بالندوة فضل؟ الموضوع المحاورة في بدعوة من الجمعية الفلكية السورية وبرعاية جامعة طرطوس المحترم التي نجل ونحترم كثيرا، دعوة لنقدم تعريفا بهالعلم العظيم اسمه علم الفلك. هو قد يكون قديما سهلا صعبا، ولكن نحاول اليوم أن يكون الشرح أو تعريف مبسطا مع العلم أنه هالمادة ما نسهل أبدا، ومادة رياضية وجغرافية، ولكن ممكن تبسيطها بالمتاح عندي أنا على بالمحاضرة. بتبين فيها أمشي الإحداثيات الفلكية، وبتبين فيها بعض تعريفه وأنواعه. بعدين عندنا جولة افتراضية في السماء عن طريق برنامج اسمه ستيلاريوم. وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة لقاءات ومحاضرات بين الجمعية الفلكية السورية وجامعة طرطوس. شوف الفنجان بحسب للنجم حسابه، بكشف أسرار الإنسان المخباية بتيابه، بضرب بالرمل بإيمانه ضرباتي كل مصابه، وبنادي عملو كل جانب حضرهن كل ما غابه، بعرف بأمور الفنان لما بيبرم دولابه، لما بيطوف البركان والسعد يدق أبوابه. على 213-215 ناطرين اتصالاتكم للي بيحب يتواصل مع خبيرة الأبراج يسرى يوسف. رح نكون ناطرينكم أنا وغرام. اهلا وسهلا يسرى. اهلا وسهلا فيك، نورتينا. يسعد مساكم جميعا. كثير باخر السنه بيصير شخص حابب يعرف حظه للعام الجديد، دائما بنضل متفائلين بالبدايات، البدايات دائما جميله، حتى بيقولوا يا ريت كل الحياه بدايات. كيف 2018 برايك؟ انا شايفه 2018 ما فيها انه هذا برج قوي وهذا برج ضعيف، في شغل للكل، في تعب للكل، وفي امور ممتازه للكل. يعني أنا ما فيني أقول لك والله اليوم أنه كل الميزات بمواليد برج الحمل، فعلا هي السنة للحمل هاي، بس ما فيني أقول لك أنه ما عنده تعب، لا، كل الأبراج في عندها منيح، شيء منيح في عندهم. بعدين هاي السنة اسمها بالصيني سنة الكلب الصيني، يعني في ماديات لكل الأبراج تتحسن، في مستقبل مهني كتير حلو، وفي تعب لأنه الكل بده يركض منشان يشتغل، والكل بده يحصل مال. إن شاء الله تكون سنة خير على الجميع، يعني لما الخير بيعم أكيد الكل بيكونوا مرتاحين يسرى. أكيد طبعا. إذن رح نبدأ مع الأبراج. هلأ أنا ما كاتبت لهم الأبراج، إحنا حكينا بشكل هيك مختصر الأسابيع الماضية عن سنة 2018. صحيح. هلأ بس نكمل الشهر معهم مشان إن شاء الله أول السنة منبلش. تمام. الحمل أنا بقول له حاول أن تكون أكثر ليوني وتتقبل ما يأتيك، توقع على أوراق عمل قريبي، فينوس في الدلو يعدك بمفاجآت متتالية، وفي خبر من حبيب يؤجج مشاعرك. حبك شو عامل فينا الثور تشتد الضغوط عليك، ولكنك تبدو أكثر ليونة في تعاطيك مع الأمور، يعدك الفلك بمفاجأة على الصعيد المهني، طموحك لا حدود له، حاول الاتزان مع الحبيب. الجوزاء لا تتنازل عن قراراتك وابتعد عن الجدال، تبدو في مزاج مرح وتتعاطى مع الأمور بليونة، تحقق كسب مادي يساعدك في أمورك المهنية، وفي أخبار مفرحة من الحبيب. الجوزاء يا وسام محروم الأسبوع الجاي من برجه من الأمور المهنية. سرطان التأني في بعض القرارات يكسبك التأييد في ربح مالي في طريقه إليك، لا تفكر بالماضي وانطلق من جديد للحصول على الأفضل، الحبيب ينتظر منك الرد. لا تقولي لي كن حب أنا بس بالعيون، اطلبي يا عمري هون، والقمر عندك أجيبة، والقمر عندك أجيبة. لا تقولي لي كن حب أنا بس بالعيون، اطلبي عمري هون، والقمر عندك أجيبة، والقمر عندك أجيبة. كان ودي نلتقي في حياتي تشرقي مثل نجمات تبرقي، ولكن ظروفك غريبة، لكن ظروفك غريبة. سرطان قلنا ولا ما قلنا سرطان؟ لا لسه التجازة آخر شيء ما غرر السرطان التأني في بعض القرارات يكسبك التأييد ربح مالي في طريقه إليك لا تفكر بالماضي وانطلق من جديد للحصول على الأفضل الحبيب ينتظر من كررت خليتونا عيدوا لأنه مثل نجمات فرقية ولكن ظروفك غريبة لكن ظروفك غريبة انت عارف يا الحبيب برج الأسد تساعدك الأفلاك في طرح بعض الأمور وتتقرب من المسؤولين في أخبار مفاجئة عم تحطك على الطريق الصحيح وعم تفكر بالمستقبل ورح تحتل منصب قريب جدا لا تحط حالك بالحيرة مع الحبيب حياتي تشرقي مثل نجمات فرقية ولكن ظروفك غريبة لكن غريبة. العذراء يزعجك الروتين في بعض الأعمال إياك من الإحباط تعيش أجواء دافئة مع العائلة وتبتسم لك الأفلاك في الأيام الأخيرة من الشهر فكر بدون مزاجي واعطي قرارك للحبيب ناطرها تطلع لي دلالي دلالي أحلى وأجمل صابي العذراء ولا مو العذراء؟ العذراء العذراء يزعجك الروتين في بعض الأعمال إياك من الإحباط تعيش أجواء دافئة مع العائلة وتبتسم لك الأقدار فكر بدون مزاجي واعطي قرارك للحبيب اليوم طالع بيطير العقل وهلا بدي اصوره كمان هلا بتشوفي يا غرام يا ندى عفوا الميزان اضبط انفعالك وعالج امورك بحكمه تقوم بخطوه نحو الافضل وتواجه الناس اصغي لبعض النصائح تتالق في حياتك العاطفيه ويا ارض اشتدي ما حدا قدك يس اللي له فعلا حظ كويس بال2018 وخاصه ماديا مادياته رح تتحسن فاي واحد متزوجه من العقرب خليه تنتبه له لانه رح يهتم بمنظره هيك انا بقول له ما تبقى لك من الشهر يا عقرب تقوم بمراجعه حساباتك وتتزود بطاقه ايجابيه كبيره تحلم عم تشتغل عم تروح عم تجي في عندك بشرى ساره في طريقها اليك مطلوب منك التواضع يا عقرب والحبيب معك عيوني وقلبي هدي دلالي دلالي أحلى وأجمل صبي ألو ألو مرحبا أهلا كيفك يا هلا شو أخباري نحن بخير كيفك يا ندى يا أهلا وميت سهلا مين معنا كيفك يا غرام أنا تمام أنا بقول سناء سناء سناء سناء أهلا وسهلا سهلا أهلا يا أهلا شو أخباري والله مشتاقت لك الله يشتاق لك العافية يا رب يا هلا بدي أعرف شو برجة ورقمة والقمر شو قلت الكلب الصيني بدي أعرف شو بصير والله فتحتي باب على حالك يا يسرى يلا يا سناء كانوا أول شيء يطلبوا البرج العربي ايه رقم هو البرج العربي ورقمة ايه والصيني والهندي وكل شيء بيطلع معه أنا ما رح أقول لك غير برجك السوري والروسي شو رأيك شو عيني شو اسم الوالدي اسمها سميحة سميحة المواليد ايه بعد إذنك أنت تحسبي لي على الهمزة ولا من دون الهمزة أنت عندك باسمك همزة طبعا على الهمزة ايه سناء ايه طبعا على الهمزة على الهمزة طبعا 28-12-76 لانه اموري كل ما عم ترجع لورا يلا خلص اول طيب. السنه يعني اذا قالت لي مثلا شو طلع برجي وقلت لها برج الكلب يعني مثلا بالصيني شو رح يقدم بدك هلا كلب الصيني انا لا الفار بوحده بعرف انه انا عم اقول مثلا ايه مثلا بس هاي السنه اسمها سنه الكلب الصيني وانا بال 76 تكرم عيونك هلا بنشوف ان شاء الله الله يبارك فيك يا رب احلى طلي والله يا اهلا حبيبتي الله معك بحبك اي والله وشك بعشق ضحكاته وشك بعشق ضحكاته الدهر مشك صبح عن السواق موت وبحيا بغمزاتو موت وبحيا بغمزاتو كثير بحبك يا والله وشك بعشق ضحكاتو وشك بعشق ضحكاتو الدهر مشك صبح عن السواق موت وبحيا بغمزاتو قوس هلا فرجيكي على قوس هادي لشو كن متحفزا على اسرارك يا قوس واحضر الاجتماعات انتوا عملتوها خياني رحتوا اليوم سلمتوا على زميلتنا وما اخذتوني معكم بتشوفوا هلا انا بس لعلمكم يعني ما خليت ولا شوكولا عندهم بس ما جبنا لك لا ما خليت ولا شوكولا مع الصبايا كلها لميتها يعني يا قوس كن متحفزا على اسرارك واحضر الاجتماعات تتخذ قرارا مهما بشان مشروع وترتاح لصدفه وتضعك في المكان الصحيح الشريك عم يحاول يحطك بامتحان صعب بس ما عم يقدر له اكيد غالب غالب يا ستار علبك لي تفاصيله تتحدى الآخرين وتتخذ بعض القرارات الخاطئة تضطر أحياناً إلى تعجيل أمورك إياك واللعب بالنار تعيش أجواء الرومانسية مع الحبيب الدلو ابتعد عن الفوضى الدلو ابتعد عن الفوضى ورتب امورك تسلط عليك الاضواء وتضطر الى اتخاذ بعض القرارات القاسيه لكنها لن تفيدك انظر حولك وواجه فالافلاك داعمه لك فكر بعقلك لا بقلبك في مجالك العاطفي دلعنتين ودلعونا تتأقلم مع ظروف وحدث فلكي يؤثر على وضعك المهني يعطيك تحسن في الماديات تقوم بعمل ملفت للنظر ثقتك بنفسك تتحقق من خلال انتصار عظيم لك إياك والمغامرة نهاية الشهر والأمور العاطفية بخير كمان معنا اتصال الو مرحبا اهلا وسهلا الله يخليكم تحكي مع مدام يسرى عم تسمعك تفضلي حياتي. اهلا وسهلا الاسم بالله تفضلي ايه مدام يسرى كيفك يا اهلين يا حياتي الله يخليك لي كنت اسمع اولادي اذا سمحتي رنيم بنت اعتدال شو الاسم رنيم بنت اعتدال 16/2/88 وعلي ابن اعتدال 6/2/93 عندك دلو حوش لا اثنين دلو اثنين دلو. دلو وانا دلو زوجي عكرة مدام يسرى الله يخليك يا ارقام اذا سمحتي وعن كل شيء على 2018 اذا بتريدي تكرم عيوني تكرموا يا حياتي يا هلا شكرا منين عم تحاكينا بالله يا حبيبي اهلا وسهلا اهلا يا عيوني اهلا دلعونا دلعونا دلعونا دلعونا دلعونا دلعونا دلعونا دلعونا دلعونا دلعونا دلعونا دلعونا دلعونا دلعونا دلعونا معنا اتصال. الو الو مرحبا. اهلا كيفكم شو اخبارك؟ تمام كيفك انت؟ اهلا يا رب. لو سمحتي بدي اسال عن اولادي المدام يسرى بدي اسالها. معك عم تسمعك تفضلي. كيفك مدام يسرى شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير والله الحمد لله. بدي اسالك عن اولادي. تكرم عيني. حيدر. حيدر ابن ابتسام. حيدر ابن ابتسام 26/1/98. 26/1/98. ايوه. مع انه صوتك بيوحي انك مالك كبيرة. عندي مضر ابن ابتسام 9/7. 9/7. 99. ايوه. وعندي حلا 11/11/2010. حلا ابتسام. ايوه. 11/11/2010. 2010 عفوا. كمان زوجي بدي اسال عنه اذا بتريدي. تكرم عيونك. نضال ابن كاتبة 1/9/74. نضال ابن كاتبة قديش؟ انا 1/9/74. يعني ما ضل غير انت كمان. انا 25/3. ابتسام بنت حياة 25/3/73. الوالدة حياة؟ ايوه. تكرم عيونك. منين عم تحاكينا؟ لا سيئة. ماشي اهلا. شكرا. هلا. اهلا وسهلا. شكرا شكرا. حبك يا ولفي بحبك والحب جناك والحب جناك يا الله ما انسى قلبك حجر صوار حجر صوار. مرح بنت نجاح 8/3/93. طلع رقمك يا مرح 12. مرح عصبية إيرانية بتحطي بقلبك كتير ولكن ما بيبين عليك قليل اللي يبين عليك وبتتحملي ضغط كتير وعليك حسد يا مرح. كل شيء بيجي عندك بيتعب يعني باللحظة الأخيرة لحتى يزبط أمر من الأمور. إذا قدمي على أوراق في عندك توقيع أوراق ب 15/1 وما بعد أو تحسين وضع وظيفي أو نقلي من محل لمحل بيكون أفضل. مع مجد ابن سميرة 7/12/85 طلع رقمه 6. مجد كتير كويس وفي عنده حرف سين من كوكب السوها كتير كتير رائع مع الأيام وكل سنة عن سنة بيتميز ماديا وفي عنده مشروع عمل جديد كان بتعب مجد من 5 سنوات ولكن تحسنت أموره من حزيران 2017. أنا شايفة نسبة التوافق بينك وبينه 70%. ولكن أنت حاولي هدي شوي لأنه أنت كتير بتحطي بقلبك وعم تتفشش فيه. مجد منيح هدي وقريبا رح تتصلي وتقولي لبست محبس. على 213-215 عم تلقى اتصالاتكم معنا هلا اتصال. الو الو. ايوه الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك مدام يسرى. اتفضل. الله يخليك. نزار ابن حياه. نزار ابن حياه. ابن حياه 1/5/72. 1/5/72. وكانت امورك من 5 سنوات. بدي اعرف شو البرج كمان. نعم بدي اعرف شو البرج كمان. ايه تكرم عيونك. الله يسلمك. وعن شو أموره كله تمام؟ بس كنت تعبان من 5 سنوات؟ كنت. كان في عندك تعب؟ الحمد لله. إيه والله. إن شاء الله صحيا الحمد لله ما في شيء ما في شيء بيخوف نهائيا. خير إن شاء الله. بإذن الله. خليك معنا على الهواء. من وين عم تحاكينا نزار؟ بلادي. بأي عام نزار؟ 72. 1/5/72. تكرم عينك. عيد العمال ما هيك بقولوا 1/5. 1 أيار صحيح. لو انك منتظر لواحد 6. لا لا 1 أيار. 1 أيار تمام مزبوط مزبوط. 1 أيار. برج الثور. نعم برج الثور. ما نعم. شو وضعه برج الثور السنين بال 2018؟ ايوه. والله بدك تركض كتير كتير كتير. بدي اركض. اي والله انا عم برقود. ما رح تكمل. بس في ضربات حظ. في 3 ضربات حظ بتعادل سنين المال اللي خسرته ان شاء الله. ان شاء الله. تكرم عينك. قلبي مليان قلبي مليان عبير بنت جهينة 18-12-88. طلع رقمك يا عبير 8. عبير انت بتعب من 8 سنوات، وخاصة 2016 و2017 كتير كان فيهم ضغط وتعب والأمور، يعني بدنا نقدم لقدام خطوة بدنا نتراجع لورا خطوتين ثلاثة. أنا بقول لك أمورك إنه اسمك لازم ينادولك باسم تاني، إذا بتقولي لي والله مواليد 88 وما راح أفرض عليهم، لو حدا بس يعني رفقة أهل ينادولك بغير هيك اسم، لأنه كتير جايب لك التعب مع التاء المربوطة باسم جهينة، يعني ما عم بيخليك تتقدمي غير هيك مثل ما بيقولوا إنه على آخر نفس إنه بصعوبة. في حظوظ بالعمل بس، ولكن بشهر الثالث وما بعد. أنا شايفة في عندها بشهر حزيران مثل ما بيقولوا إنه انفتحت لها بواب، يعني بواب أو انفتحت لها طاقة الفرج. في عندها من حزيران وما بعد 2018 رائع جدا رح يكون إليك يا عبير. في عندنا سبع بنت سحر 21-9-83. اتصالات يسرع على كل الأرقام بتاعتك. سبق بنت سحر 21-9-83. طلع رقمك 12 يا سبق، عندك حرفين سين. أنت إنسانة قيادية، بإمكانك يعني مثلا تشتغلي مشروعين ثلاثة تطلعي فيهم بارعة ما شاء الله. أنا مالي معك بشيء اسمه شراكة هاي السنة، لأنه أنت عندك أرباح كتير مالية يعني بتتحسن من وراء مشروعين. لهيك أنا بقول لك هدي واشتغلي لحالك، حتى لو بيجي أول شهرين وضعهم عادي اتحملي شوي، لأنه أنت من آذار وما بعد ممتازة جدا جدا. عبدو حابب غندورة وغيرة ما بدو، وهي غندورة مقفورة عالقان بعبدو. أيوة عبدو حابب غندورة غيرة ما بدو، هي غندورة مقفورة عالقان بعبدو. كمل. بارح لما شافة اه جاي عالكرمال اه مالت حد شفافة، نسمة من النسمات صار يغني وصار يدور، صوته عم بيفيض سرور، يسأل وينه وين ناقور تيروح لعنده. عبدو عبدو حابب غندورة وغيرة ما بدو. هالأغنية بتجنن، معقولة هلأ يطلع لنا اسم عبدو بالاتصال؟ بركي غندورة يعني بركي. غندورة. ألو. أهلا وسهلا. شو؟ يا ميت هلا. شو أخباركم؟ أهلا، مين معنا؟ أنا مدام عبير من الشغودة. لك أهلا أهلا بست عبير. الأغنية بتجنن متى؟ أنا بس حدا يقول لي أنا من الشيخ بدر بقول لهم أنا بعرف ست اسمها عبير بالشيخ بدر. كيفكم؟ شو أخباركم؟ أهلا وسهلا فيك. كيف المدام يسرى؟ الحمد لله. كيفك عبير؟ والله مشتاقت لك كثير كثير عن جد. انا بس اسمع صوتك بتفائل كثير، ونحن كمان بس نسمع صوتك وانت صرتي صديقتنا وصديقه البرنامج، كثير بنحبك وبنتفائل باسمك. من بعد اسمي ابني عيد ميلاده الخميس هذا 21/12. شو اسمه؟ حيدا. ايوه مواليد 21/12 2009. 2009 ايوه. وبحب عايدة يعني حيدر. شو اسم والدته؟ عبير. عبير تكرم عيونك. هلا بحسب لك عيد ميلاده، يعني بدك تقدمي له أغنية تهدي أغنية مثل ما بدكم عزوكم. هلا زميلتنا وسام أكيد رح تختار له أغنية أثناء الحلقة. تسلموا لي ياتي. أهلا وسهلا فيك. أهلا معي. أهلا. نسمة من النسمات صار يغني وصار يدور، صوته عم بيفيض سرور، يسأل وينه وين ناقور تيروح لعنده. عبدو عبدو حابب غندورة وغيرة ما بدو، هي غندورة مقفورة عالقان بعبدو. حبه مرة طلبت منه قدام الأصحاب إنه يظهر فنه، وعبده سبع الغاب فز بقوة عالبستان، وصار يتعمشق بالأغصان أبع زرعات الجيران بقوة زندو. عبدو حابب غندورة غير ما بدو، هي غندورة مقفورة عالقان بعبدو. أيوة. حيدر بما أنه اليوم عيد ميلاده وهو طفل يعني، فحبت وسام والزميلات هون يقدموا له أغنية لعيد ميلاده. أول شيء هو حيدر ابن عبير 21/12/2009 بعد بكرة عيد ميلاده. إيه بعد بكرة. بيطلع رقمه 8. بيكون هلأ اسمه كتير حلو، عطيه طاقة روحانية يعني 2009، بس في عنده إطلالة كتير حلوة. فيني أقول عنه زكي لبيب، بيحب أمه كتير وبيطلع سند وعون لأمه ما شاء الله عليه، يعني بيفهمها على الطاير، بيطلع من أرباب الأقلام، ومستقبلا بنشوفه كتير روحاني، الناس حواليه محب للناس والناس محب لقلبه. هابي بيرثدي حيدر. Moment of your day, everybody's here for you to see. Feel the light grabbing you to the floor. See the music bumps the doors. كمان معنا اتصال. الو، اهلا وسهلا. ايه بس علي لنا صوتك شوي لو سمحتي. اذا بتريدي انا بدي احكي مع مدام يسرا. تفضلي تفضلي عم تسمعي. الله يسلمك يا رب. انا سناء بنت سميره. بالسين. أيوة سناء بنت سميرة. أيوة 25/12. أيوة 1980. أيوة أيوة. عن الارتباط. ارتباط في حدا معين؟ لا والله. سلم بياتك وخلي ولادك. سناء من أهلا سناء. دريتي اتكرم عيونك. سلم يا رب. الله يسلم. هالحلو اللي مقابلة بهالميلة مو هالميلة، هالحلو اللي مقابلة بهالميلة مو هالميلة، جاي الليل غني لا وترقص لي عالتشيلة، جاي الليل غني لا وترقص لي عالتشيلة. هالحلو اللي مقابلة هالميلة مو هالميلة، هالحلو اللي مقابلة هالميلة مو هالميلة، جاي الليل غني لا غني لا غني لا وترقص لي عالتشيلة. معنا اتصال. الو مرحبا. اهلا يا هلا. تمام عم تسمعك. تفضلي. مرحبا مدام. يا اهلين. انا سحر بنت نوال. سحر بنت نوال 4190 90. ايه 4-1. مدام بدي انا السنه الماضيه حكيت معك مشان دراستي، انا كنت بكالوريا ورتبت ما مشي حال، فحابة يطمن السنه عن الدراسه. كرم عيونك وبرافو عليك يا سحر. وعن الارتباط والعمل انا مقدر. لا لا لا خلينا هلا بالبكالوريا. حبه حبه يا علام. دراسه انا عمري ما بيسمح انه مثل بنات السنه. نحن حكيناها صيغة مزح. هو يعني بالنسبة للارتباط بصراحة لما بيكون في شيء مناسب الواحد عن جد ما يقول لا. ايه طبعا. سحر ايه من وين عم تحكينا؟ من طرطة. تكرم عيوني. الله يسلمك يا رب. بس اذا فيك تجاوبيني بسرعة. هلا يعني وانت على الهواء؟ ايه اذا ممكن ما في مشكلة. رح تبقي معنا هلا بهالوقت اللي عم تحسب فيه يسرى الارقام. بدنا نوجه تحية لصديقتنا صديقة البرنامج شجن محمد، هي واولادها عم يسمعونا هلا وعم تحاول تتصل البرنامج. سحر. سحر انا بقول لك سنة عن جد حلوة، معلش قدمي عيدي وقدمي لانه في حظوظ كتير منيحة كانوا لسرطان لا عفوا لقوس او لا جدي، لانه انت هون وهون. ارتباط ما بغشيك لا ايلول وما بعد، اما النجاح في شيء حلو لك نص السنة حزيران تموز الله اعلم، في شيء كتير حلو اول 6 شهور عندك فيهم تعب وركيد من هون لهون، يمكن احتمال في عمل احتمال كبير كبير. انا مقدمة على مسابقة اذا رح يمشي حالك. رح يمشي حالك رح يمشي حالك، بس حتى لو مشي حالك بالمسابقة بتمنى منك تتابعي وتاخذي بكالوريا لانه رقمك 3 وامورك ممتازة. الله يسلم منك يا رب. تسلمي مدام. ان شاء الله بالتوفيق يا سحر. جده؟ من وين عم تجيب لنا هالاغاني؟ انا ما بحب هالاغاني، انا بحب الاغاني اللي بتشجع على الحياه الدائمه والشباب الدائم. الشباب يا ابنتي ليس بالعمر، بالعمر تماما بالقلب. بس هو ظاهر هذا يعيب وعم يعمل تصرفات اكيد لها، مشان هيك عم طائشة. يعيبوا عليه. لا والله بيكون عم بتطلع يعني تطليعات براءة اخ لاخته لا عند اختك على اختها بالمسرحيه. سناء بنت سميحه 28/12/76 سالت عن برج الصيني هو التنين، يعني بيناسبك مثلا كصديق من ابراج الصيني برج القرد، برج الديك، برج الفار. رقمك طلع 6 بالأمور العادية. سناء أنت إنساني محبوبي ولكن هيك بدو جيها وحش أحيانا، سكها وحش في الآخر يعني خلي كلمتك هيك شوي. أنت إليك يعني طاقة كتير حلوة ولكن كتير متسرعة وعصبية، لهيك بيكونوا قاعدين حواليك فكلمة واحدة بتبعد الكل. فهي السنة سنة الليوني عندك رح تكون رائعة كتير كتير، وفي إليك حظوظ وخاصة بالنصيب. يعني إحنا هدينا 6 شهور من 2017، أنا بتمنى منك سناء حكي معي اليوم بعد الحلقة رقمي معك، بس أمورك بشكل عام يعني أنا بقول لك 80% مريحة. الو الو ايوه مرحبا اهلا وسهلا كيفكم؟ تمام نحن، انت كيفك؟ الحمد لله. بدك تحكي مع مدام يسرى؟ مين معنا؟ انا ريم. اهلا يا ريم، تفضلي. اهلا يا ريم، بس لو سمحتي بدي اعرف عن اولادي. ريم بنت؟ نعم ريم. لا بدها اولادها يمكن. اولادي طيب. شو اسمه؟ اسمه عبدو. عبدو ولا عبد كذا؟ لا عبدو بالواو. هذا عبدو حابب غندوره. اجا بدنا غندوره، لما نجيب له لعبدو بنجيب له غندوره. عبدو ابن ريم. ايوه 29/12/2007. وليث. ليث كمان ابن ريم. ايه 18/11/2008. 2008. وتاج. نعم تاج. كمان بنت ريم 23/6/2015. 23/6/2015. ايه 2015. ايه طيب ماشي. ريم يا ريم. ايوه عم تحكي، حتحكينا من القدمون. ايوه كأنه عرفت الوالدي انا. ايه طيب ماشي، اذا بتجيبي اولاد لسه قلك قتلي يا ريم. اه اذا بتجيبي اولاد لسه بدك تحكي قتلي. لا خلاص ما راح احكي. يسرى عم بتشجع على تحديد النسل وتكون اسره صغيره ومثاليه. لا انا الحمد لله انا كنت بدي نص صبيان وبنت، وهالرب بعت لي اياهم يعني. الله يحميهم. الله يحميهم ويخلي لك اياهم. مدام يسرى تفضلي. بس ممكن تقولي لي شو انا وضعي السنه؟ ريم اسم الوالده؟ عائده. ايوه قديش؟ 24/7 88. تكرمي يا ريم، لانه كان صار عندي وضع بالبيت وما بعرف اذا حكيت لك انا مشانه هيك. خلص تكرمي عيونك، تابعين على الهواء. ايه طيب هلا يسلموا. قلبك لي راسي فوقاني تحتاني، حتى قالت لي مني عشقاني. يا وسام شو اسم والدتي؟ جميلة جاي تكسني حلو كثير على الأغاني يا وسام يا بن جميلة. رنيم بنت اعتدال 16-2-88 طلع رقم رنيم 5. رنيم عصبين إيراني فيها غموض عنيدة. صار لها 6 سنوات مكانك راوح أو بتعب فيني أقول. صح مرت بأيام حلوة بهال6 سنوات ولكن كان فيهم تعب كتير. بتمنى منك يا ريم أول شهرين تحاولي تسترجعي أو تفكري أو مثلا تغربلي اللي حواليكي. غربلت الأصدقاء مهم كتير لقلك هاي السنة لأنه دائما أنت من طيب قلبك عم توقعي بنفس الغلط أنه سرك ما عم بتحطيه بقلبك. سنة بقول أنا من آزار وما بعد أكثر من رائع لقلك، وخاصة أنه رقم 5 في تحقيق مشروع في كسب مادي في اسمك هيك بيطلع للعلم بشيء حلو كتير، يعني احتمال مثلا تشتغلي شيء وتلفت الانتباه لقلك، فبقلك أنا أدو أموركم بالكتمان. كمان علي ابن اعتدال 6-2-93 طلع رقمه كمان لعلي 3. كمان أنا بقول نفس الشيء يعني لأنه دلو دلو. كمان كان في تعب ولكن الأمور هلا أحسن. علي كتير ما شاء الله عليه حرك عنيد عصبي، بس رائعين اثنيناتهم يعني. في قدامه يعني إذا عم يدرس في تحصيل دراسي كتير حلو، في كسب مادي، في راحة. بس أنا بقول علي أدي أمورك كمان مثل أختك بالكتمان. اتصال. الو الو ايوه مرحبا اهلا وسهلا تمام. انا هناء من اللاذقية. هناء من اللاذقية. هناء بنت يسرى. يسرى هون رح تتوصى منيح. انا مخلفه باللاذقية عندي اولاد معي. بس خلوني على الهواء مشان اسمع معك. اي خليك يلا تفضلي. شو مواليد؟ انا هناء مواليدي 15/6/85. 85 ليش تعبانه يا هناء؟ انا بدي أسأل إذا في حمل هالشهر، وبدي أسأل عن جوزي عن أموره المادية. في عندك أولاد قبل؟ عندي بنتين. ثواني خليك على الخط. والله يا هناء أنت عصبية إيرانية بس كتير حقك مهضوم، طيوب كتير. يمكن هلأ مين اللي بتمك بتعطيها لغيرك. رقمك هاي السنة 10 بس نحن بنسقط الصفر لأنه 10 ما عنا، ولو عنا 10 بيجيك تعب كتير. بنسقط الصفر بدل رقمك 1. شو بتحليني إذا أجاك صبي؟ بدنا حلوان. في ولد؟ في حمل. في حمل؟ إن شاء الله. بدك هاي السنة في حمل وفي ذكر، وبترجعي بتحكي معنا وبتذكرينا بهالحكي هذا. قلتي مشان زوجها ما عطيتي اياه اسم زوجي. اسم جوزي محمود. ابن 5/7/82. اسم والدته؟ جميلة. خليك على الخط عم تحسب لي. هناء مشان محمود رقمه 5. محمود كتير كان تعبان بحياته. هلأ هو بيتمنى انه يعني ما ينكد على حدا، بس طبعه هيك كتير منيح يعني، بيحب الآخرين يعني، بيحب يطعمه، بيحب يعطي، بيحب تفضل عنا مثل ما بيقولوا، انه مثلا انه دائما طاولته مفتوحه للكل يعني، بيت خير وكرم. ولكن احيانا على لا شيء بتحسي انه نكد على حاله او عليكم. مزبوط. هذا طبع. وصار له تعبان اكثر من 7 سنوات. فهدي عليه لانه عن جد هاي السنه راح يعرف معنى الراحه ماليا مهنيا عاطفيا، راح ترتاحوا كثير. في شيء بيحكي عن عقار بخصه لمحمود، انه بيع او انتو تنتقلوا من محل لمحل. فراح تكون انا بقول بعد الشهر الاول، يعني انه عندكم تعب بس الشهر الاول، بعد الشهر الاول في شيء رائع لكم اثنيناتكم. ولكن حظوظه اقوى بالمال وحظوظك بالعاطفي اقوى ان شاء الله. يا رب تسلم ايديكي. اهلا بحبيبتي يا رب يا هلا. بعدين في عنا نزار ابن حياة 1572 طلع برج الثور رقمك 9. كنت تعبان من فترة 6 سنوات ولكن الحظوظ هاي السنة. هلأ الكل عم يسمعني بقول أنا حظوظ بيقولوا لي كتير عم بتفائل الناس. طيب معنا تعب مبلا مو معناتها إذا بقول في حظوظ الواحد ما رح يمرق بشيء مثلا فترة تعب أو فترة أنه ما معه أو هيك. ولكن أنا بحكي 90% من البرج شو هلأ مثل نزار ابن حياة كان تعبان من 6 سنوات. هاي السنة كتير رائعة لقلو كونه رقمه 9 والثور احنا بنعرف بال2018 بده يركض كتير بيشتغل كتير ولكن في عنده حظوظ مالية وحظوظ بالصحة كتير رائعة. كل الأبراج في عندها هيك وفي عندها هيك. ما في هاي السنة مثلا الحظ الأفضل أو الأمور لبرج معين الكل بده يركض. ندى الكل بده يشتغل. أنا من ناحيتي عم بركض دائما ما في أنا عم بركض بس صحتي عم تزيد. بس صدقي هيك أحلى لما بيكونوا كل الأبراج طبعا كل الأبراج بيلحقها مال سعادة دفء مشاريع يعني في زيادة بالخير في زيادة بالإنتاج. ونزار نفس الشيء كان عنده هال6 سنين تعب رح السنة في تعويضات كتير ورح تبلش معك من الشهر الأول من 10/1 وما بعد. بس أنا بقول لك أهم شيء ما تدخل هاي السنة بشراكة لأنه رح تكون على حسابك. بعدين ما تفكر كتير لأنه طبعا بيهمنا صحتك. ما في شيء بيخوف ولكن في مثل ما بيقولوا هيك هزة صحية بتخص شيء مفاصل. بس دفي حالك وإن شاء الله ما بيكون فيه غير الخير. اتصال. ألو ألو مرحبا. أهلا. ممكن أحكي مع دنيا سنة؟ عم تسمعك. بدي أحكي مع نوال بنت رابية. بنت راضية رابية رابية رابية رابية أيوة. بالباء 10/4/63 عن الصحة والوضع العائلي إذا سمحت. صحة بس مو أنت يعني أنت نوال؟ لا والدتي. أنا بقول صوت مميز وصغير. أنا من شوي حكيت أنا سحر. سحر بنت نوال؟ حكيت عنك أنا. إيه بكالوريا. إيه. عشان تكرمي يا سحر. تسلمي الله يخليك. هلا. سناء بنت سميرة 25/12/80 سألتني عن الارتباط رقمك 9 بظن 90% أيار وما بعد. أرقامك صايرة كتير تقيلة وكنت تعباني بس بوجود حرفين السين هاي السنة رح ترتاحي. شهر أيار وما بعد الحظوظ أفضل كارتباط كتير محبوبة كتير قريبة من القلب ولكن ما في كحدا يعني يدخل إنه كزواج. مي وملح عليك بالمي والملح يا سناء 4 مرات بالشهر بتروح الطاقة السلبية بتكسرها وبصير الحظوظ أفضل. ولكن بيحكي كمان الفلك عن شيء بخص توقيع وراء لألك بمجال عمل قريب جدا جدا إن شاء الله. أطق روح وصيح حضن حب أشتري وشم عطر الكفن وفاش يا عشق ورن الأبد. أطق روح بحيدي على حب الوحي أقل أرجع إلي يا حب الأول. ريم بنت عائدة 24/7/88 هاي السنة من أجمل أيام عمرك. يعني هالثمان سنين أو 10 سنين لعشرين يوم بضغط يا ريم رح كله يروح بشباط وما بعد. أنا بقول لك بس احذري الأقارب، سرك بقلبك. في شيء كتير حلو رح يصير بشباط لإلك، الوضع العائلي اللي أنت دائما مركزي عليه، وأنه أنا أولادي وبيتي وزوجي، هذا رح تلاقي نتيجة صبرك وتعبك فيه لحظوظ أفضل. عبدو ابن ريم 29/12/2007، عنيد ولكن قلبه طيب وبالدراسة خليه شد شوي، أو أنت شدي عليه. ليث ابن ريم كمان 18/11/2008، ريم ليس عنيد كتير، يمكن عم يلعب مع الأولاد، يمكن عم تعلم شغلات هيك، ولكن أنا شايفتك مانك سهلي عليه، بس هاد رح يطلع شيء بالمستقبل كتير حلو. تاج بنت ريم 23/6/2015، كتير أخدي منك تاج كهدوء، كبتحط بقلبها كتير، لا تحاولي توجهي لها انتقاد أو مثلا تعنفيها قدام حدا، لأنه كتير بتتحسس حتى لو كانت صغيرة، ولكن بالدراسة بتطلع رائعة جدا. بضل عنا نوال بنت رابية 10/4/63 بالصحة، رقم 12، ما في خوف نهائيا، ولكن في شيء بخص كولون ومفاصل، بس الحمد لله يعني عبارة عن وعكة صحية وبتروح. ألو، مرحبا. أهلا، إني أحكي مع المدام يسرا. عم تسمعك، تفضلي. مرحبا مدام. يا أهلا وسهلا. أنا رنيم بنت ياسمين. رنيم؟ إيه، بنت ياسمين. بنت؟ ياسمين. ياسمين. 9/12/85. 85. بدي أعرف عن المات في 2018، وكيف 2018 علي؟ مزوجي يا رنيم؟ لا. من وين انت حكينا؟ من طرطو. تكرم عيونك. تسلمي. وبدي اعرف عن اخي. الاسم؟ عروة بن ياسمين. 94/18/94، قدم على مسابقة اذا رح يمشي الحال ولا لا. هو كان بفترة تعب من فترة. ايه. يلا تكرم عيونك. ماشي. وحياة عيونك مالي غيرك بالدنيا غالي، حبك أكتر من حالي والله بيعلم شو بحبك. وحياة عيونك مالي غيرك بالدنيا غالي، بحبك أكتر من حالي. كمان اتصال. ألو، مرحبا. أهلا وسهلا. أحكي مع المدام سيا. أهلين، مين معنا؟ ورود. أهلا يا ورود، يعني أكتر من وردة واحدة. ايه ورود، ليكي لا تحسبي غير لوردة واحدة يعني. نعم، ورود بنت آسيا. يسرا، عم قلك لا تحسبي غير لوردة يعني واحدة، يعني مو وردة واحدة وكمان من آسيا. ورود آسيوية. ورود. ورود بنت آسيا. يوم وشهر وسنة؟ 10/8/2001. 2001. جدا عن الدراسة والمستقبل، وكانت 2018 الدراسة والمستقبل بشكل عام يعني. أيوة. بكالوريا ثانية. بانيا بكالوريا السينما؟ لا، 11. 11. تكرم عيونك يا ورود. هلا. انا ما تحسيت غرت عليك من حرامي، شفت تيابك على الكرسي، انا قمت وبوست تياب. انت بلا ما تحسيت غرت عليك من حرامي، شفت تيابك على الكرسي، أنا قمت وبوست تيابي. رداح بنت سنة 10/12/72، طلع رقمها 11. رداح كانت من سنتين يعني بتعب، مثل ما بيقولوا بجهد، يعني عم تبذل مجهود، احتمال بالحكي بالتوجيهات بالحياة، بس كان عندها تعب وفعلا كانت مضغوطة كتير من سنتين أو بثلاثة. 2018 راح تكون كويسة، بس أول 6 شهور فيهم شوية ضغوط، تاني 6 شهور بتعيشي ملكي يا رداح. في شيء بخص وجع مفاصل او شيء صحي بتمنى منك أنا تتابعي عند الدكتور وما تسكتي عنه، ما في شيء بخوف بس للإطمئنان أكثر. عامر ابن رداح 10-6-96 طلع رقمه 5. إذا عم يدرس ممتاز جدا، حتى لو هيك مثلا شوي اتأخر هذا شيء ما بيهم، لأنه يعني حاطط براسه هدف النجاح. عامر من الناس اللي كتير محبوبة وقريبة للقلب، وعنده العين المفتوحة، من النوع اللي بيحترم وبيحب أهليته وبيغب الكلام وبيسكت ولا كأنه، بس مو كتير تطمعه فيه يعني يا رداح. في عنا جولي بنت رداح 22-3-94، ما شاء الله قمة بالأخلاق، بالجمال، بالتميز، بالكلام، بالاحترام. هي ما حدا يحاكيها نهائيا لأنه بتطلع من أرباب الأقلام. يعني أنا بقول على سفر، إذا بالزواج أو بالعلم تكملة علم الله أعلم، ولكن على سفر طلع رقم 1 ومن آذار وما بعد، حظوظة رائعة جدا جدا، وأنا شايفة في فترة خطبة لألا بشهر 5 وما بعد. ألو. ألو مرحبا. أهلين. كيفك؟ يا أهلا وسهلا. مع المدام. تفضلي شرفي. ديما بنت لبينة. ديما بنت لبينة. لبينة 14-9-86. 86 شو عم تشتغلي يا ديما؟ والله ولا شيء يعني، عم أسأل. ولا شيء ولا شيء ولا شيء ولا شيء. ما قدمتي على وظيفة وحدا هيك وعدك فيها وقالك؟ والله لسه بدي أسأل عن الارتباط وعن الوظيفة إذا بتريدي، وعن السنة كلها عن برج العذراء. عذراء إذا تريدي. هلا أنا بقلك ليكي، هلا بقلك عن الارتباط قريب جدا، أما الوظيفة بعيدة جدا. بس ديما أيوة. يفضل يفضل إذا أمورك، يعني أنا بيني عندي إنه أمورك دائرة، أنا بتمنى منك تغيري اسمك، يعني نادولك باسم تاني يعني لو بالعائلة، لأنه ديما تاء مربوطة ولبنى. لا ديما بالألف الطويلة. لفوق. هيك أفضل. ما إيه ديما طبعا أفضل، نفس اللفظ يعني. بس عن السنة الجاية. إيه بس يفضل تغيري اسمك يا ديما. طيب ماشي. رح أحكي لك عن 2018 تكرم عيوني. من وين عم تحكي ديما؟ من العدقية. تكرمي. بنت ياسمين 9-12-85، الأمور أفضل، الحظوظ شباط وما بعد. رنيم خدي تنفس عميق، اطلعي على البحر، اطلعي غيري جو، انت بحاجة كتير كتير لتغيير الجو. في شيء بيحكي عن رزق كتير كبير جايك إن شاء الله بال 2018، واسم ياسمين عطيك طاقة إيجابية كتير حلوة، فحظوظك بتكون إن شاء الله بشباط وما بعد أحسن. عروة ابن ياسمين 18-8-84، مقدم أوراق، وهالأوراق يعني أنا شايفتها من هو 15 الشهر أو إذا كترت 20 الشهر جاي كوظيفة إن شاء الله بإذن الله. كان عنده تعب من فترة 4 سنوات. عروة من الناس اللي كتير محبوبة، ولكن لمن بيكتئب ما بيحب وما بيطيق حدا. أنا بقول له اهدى شوي وإن شاء الله الحظوظ أفضل. حتى في شيء بيحكي عن حب، ما تعطي كل شيء عندك لأنه عم تطمع فيك الحبيبي. أربعة قلبي تأشبك إيدك، هالليل عيد وهالليل عيدك. الو الو مرحبا. اهلا مدام يسرى. تمام يسرى عم تسمعك تفضل. مين عم يحكي؟ الو مين عم يحكي، انا ولا غرام؟ لا انا امل. والله ما اهلين امل هلا. بتعرفي يسرى اغلب اللي بيتصلوا بكونوا بجوز متلبكين متوترين، بقى فورا بدنا يسرى بحبوني ما لنا زعل. اي امل؟ الو امر امر امر امر, أمر. انا امل. ايه يلا يا امل. امل ولا امر؟ امل. امر برا. امل بنت نجوى. امل بالسين ولا بالبون؟ اي امل. ايه امل بنت نجوى. مواليد 17/2/2008. عن العاطفة وعن الحياة الحياة العاطفية. موظفة؟ لا. كأنه البنات أو الصبايا كلهم بدهم يتطمنوا على العاطفة، يعني بيعتبروا إن كان إذا إجت العاطفة أو إذا إجا العريس إجا المال معه والحظ وال... والله ما عم بصح الوظيفة، بقول الارتباط أسهل. لا مدامو بدي أسأل عن أختي أميرة. أي تكرمي. أميرة؟ أميرة بنت نجوى. مواليدة؟ مواليدة 25 5 74. هي تعباني أكتر منك أميرة، تعباني. من أنا بتحكي يا أمل؟ أنا من اللاذقية. لا تكرم عيونك. يلا بلا حب بلا وجع هالقلب، وينو اللي منحبه وما بيبكينا؟ تغيروا هالناس، شو صاير بالناس؟ كله بيأسى قلبه عالطيب فينا. عارفة أنا بعرفة لوسام دائما بتحط هيك، بلا حب بعدين بتحب، بتحط يما الحب يما، يعني اللي بده يختار هاي واللي بده يختار هاي، ترضي جميع الأزواج. معناتها عاطفتها ثابتة. هلا يسرى عم نحكي هلا تحت الهواء انه كتير ضروري البنت يكون عندها طموح عن جد، يعني يكون عندها امل وحلم غير العريس، ما هيك؟ هلا بجوز ما عاد يحكوا يقولوا لك خبرينا عن العاطفه، بس هلا معنا اتصال. الو مرحبا. اهلا وسهلا. مع مدام يسرى. مين معنا؟ رنيم. انا من شوي حكيت بس مشان اسم اخي علي. عروه. عروه ابن ياسمين. 94 مو 84. 94 ابن اعتداء. ابن ياسمين جنب اسمها ل... رنيم بنت ياسمين. لا لا عروة. اي عروة. رنيم انت رنيم بنت اعتدال؟ بنت ياسمين. بنت ياسمين. عروة ابن ياسمين. اي طيب وفيني اسأل عن اختي مثلا. بس اعطيني المواليد. 84 18/8 94 18/8 94 ايه 94 انا حسبت على 94 كاتبتها. بس بجوز انت لفظتي على الهواء 84 فهي. لا انا حسبت على 94. اعطيني اسم اختك. بدي اعرف اذا في حمل ولا لا. تكرمي. مريم بنت ياسمين. مريم بنت ياسمين. 2/11 اليوم 2 يعني 2/11. ايوه 90. تكرم عيونك. ما الو الو مرحبا. اهلا. لو سمحتي هلا من شوي حكيت مع المدام يسرى سألت عن اولادي ما جاوبتني. لسه ما وصلت. ابتسام. ابتسام يسرى. أيوة. طلعها عن حيدر ومضار و... حيدر ومضار وحلا. هلا كنت عم بحسبها هي. هلا عم تحسب لي. يلا اسمعي لا تاكلي هم. لو طولتي بالي لا تاكلي للهم. الحب يمه شبت بضلوعي نارحة يم الحب يمه محبوبي جو الضوعة حاجة وين أضمه شبت بضلوعي نارحة يم الحب يمه محبوبي جو الضوعة حاجة وين أضمه شبت بضلوعي نارحة يم الحب يمه محبوبي جو حيدر ابن ابتسام 26-1-98 طلع رقمه 10 يعني نسقط الصفر بيضل واحد 26-1 أموره كانت مكركبة من 4 سنوات حتى أكتر شوي يعني في 5 سنوات مزاجي غامض متسرع بقراراته حيدر ولكن حظوظه هاي السنة كتير ممتازة لكونه أنه من برج الدلو لهيك أنا بقول له هدي شوي أول شهرين وبعدين في تألق بالعمل في مشروع رح تشتغل فيه ما رح تنسى طعمة الأيام اللي رح تمرق فيها خلال أول 6 شهور وتاني 6 شهور كتير مريحات بشأن وضع عائلة مضر ابن ابتسام 97-99 طلع رقمه 5 كمان كتير طيوب كتير يعني خلوق بس أحياناً ما بيخلي حدا يرتاح من وراء النكد اللي بيحط الأهل فيه هيك بقول له أنا هدي شوي هاي السنة إلك بامتياز يا مضر يعني في تحسن وظيفي في إذا عم تدرس في متابعة في شيء بخص مال في شيء بخص سفر فحظوظك كتير حلوة هلا بنت ابتسام 11-11-2010 طلع رقم كمان واحد حالة عنيدة جداً ولكن بتعرف كيف يعني تسحب الآخرين لمحبتها حظوظة بالدراسة رائعة جدا رغم انه كان للتعبون اول شيء وحلا قريبا جدا جدا في عندها شيء هيك مبشر بالصحة كتير حلو اذا كانت تعاني من شيء بخص كولون او وجع بالبطن انا بتمنى للام تلتفت لهيك امور وفي عندها شيء بخص دراستها كتير رائع وكمان مستقبلها كتير حلو نضال ابن كاتبي 1-9-74 أنا حسبت له قبل هالمرة يمكن يا ابتسام وأيامه حلوة الحمد لله بتبلش معه من أول السنة ولكن خليه هدي شوي وينتبه على صحته بس الشهر الأول والثاني ابتسام بنت حياة 25-3-73 عندك تعب أول 3 شهور وكان عندك تعب من حزيران لهلأ حزيران 2017 لهلأ أول 3 شهور بمره بيضغوط شوي مالي بعدين بتنفرج الأيام وفي تحصيل رزق وحتى بالعائلة رح يهدى الوضع إن شاء الله الاتصالات زخ مطر توديع الحلقة حلقة 2018 هلا نحن لا لسه في عنا حلقة بتوعدينا مو بكرة حطينا هيك عذر الثلاثة القادم لا الثلاثة القادم بدك تكوني معنا بكون آخر أسبوع بالسنة ايه بكرة معنا على الفضائية 9:15 صحيح على الفضائية بكرة يسرا طاقة المكان بكرة في حكي كتير حلو عن الطاقة والألوان حلو هلا معنا اتصال ألو ألو مرحبا أهلا وسهلا كيفكم تمام يعني إذا بتريد بدي أحكي مع مدام يسرا عم تسمعك كأني سمعني هالصوت قبل أنا ايه دائما بحكي معك هاتي اللي هنا سوزان بنت أميرة سوزان بنت أميرة 27/6/87 بسأل عن العاطفة إذا بتريدي وإذا بتريدي في محكمة بين أمي وعمي مشان أرض ممكن إني أسأل عنها أعطيني الأسماء حبيبتي أميرة بنت تركي تركي؟ أي 14-11-63 وأحمد ابن خديجة 62 في محكمة هي أخذت الحكم مرتين لصالحة ورد هو استأنف عليها. أنت مع مين؟ إذا بتاخذ الحكم لصالحة. أنت مع مين يا سوزان؟ أنا أكيد مع أمي. فقلي لأمك إنه لصالحة قريبا إن شاء الله. إن شاء الله الله يبشرك بالخير يا رب. تكرم عيوني. عيني إذا بتريدي أنا إنسان العاطفة وكيف بتكون 2018 علي. تكرم عيوني. الله يكرمك يا رب. كمان عدنان ابن أميرة أنا عم بحسب له وسام قالت لي احكي حط الأغنية شوي بس عدنان ابن أميرة 15/9/66 رقم 10 كان في تعب أنا بظن أنه بخص مساني أو بخص خواصر ممكن تجي للكلى وهيك مواضيعنا فبدي ينتبه كتير أول شهرين من السنة عنده العين المفتوحة كتير رائعة ماليا في عنده شغل في عنده حركة ما بيحب يقول مواليده لحدا كيف أعطيني مواليده ما بعرف يعني ولا مبين عليه ما شاء الله عليه انه مواليد ال 66 انسان كتير قيادي وكتير محترم وبيشتغل من قلبه وفي عنده تحسن بالامور الماليه في عبير بنت منيره 4/7/71 عندها نقله سكن قريبه جدا جدا جدا ولمحل احسن واريح وعبير من الناس اللي كتير اذا فكرت بشيء بيصير يعني عندها حدس فانا بتمنى منها انه بدل ما يكون سيء يعني اذا بده تجي على بالها أو خطرت له فكرة سيئة ففورا تلغيها وتفكر بشيء كتير حلو لأنه طاقتها روحانية كتير عالية بهالأيام وإن شاء الله بإذن الله في نقلي وفي تحسن ما الوظيفة كاتبة كانت على الفيس إنه أيوة إنه في نقل سكن وعمل لإلها بهمة كمان العمل إيه طبعا في يعني أنا بقول لك بامتياز السنة إلها يعني بامتياز يعني في تحسن بالعاطفي في تحسن بالوضع المالي في تحسن بالوضع الوظيفي يعني إذا ما حدا بيصدق إنه عبير شو ما طلبت بال 2018 راح تناله بس أنا بقلها لأنه عندك أنت طاقة كتير رهيبة صار لها معك شهرين فأنت فكري دائما بالتفاؤل وبالخير راح تلاقي إذا بتمر مرور الكرام أي فكرة سلبية أو سيئة فورا اصرفيها وفكري من المنيح في بتول بنت عبير 15/10/2000 بتول عم تدرس بكالوريا لأنه ما شاء الله عليها شطورة وفي علامات بتفاجأ فيها أنا شايفي هلأ عبير كتير متوترة كمان من وضع بتول ويا بتول روح يدرسي ويا بتول روح يدرسي أنا بقول لها تركيا شوي يعني بدل ما تحكي 5 مرات باليوم حكي مرتين بس يا عبير لأنه رح تجيب علامات ورائع جدا جدا ورح تشوفي حالك فيها إن شاء الله. ومستقبلها على يعني على فرع علمي كتير حلو جامعة إن شاء الله. مجد ابن عبير 28/3/2003 كمان مجد للمجد فعلا للمجد يعني اسمه مجد واسم عبير هو التعبون لأنه اسم عبير تعبان فأنا التركية على راحته لمجد وفي تحصيل علمي كتير حلو وأموره رائعة إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. على غلطة شهور وانت بغلطاتك مشهور بتنطرن على غلطة شهور وانت بغلطاتك مشهور ما انا تعودت علي كيف بتهجرني هاي ما انا تعودت علي كيف بتهجرني هاي بلا اذن وبلا دستور بلا اذن وبلا دستور على غلطة شهور واخر اتصال معنا لليوم الو مرحبا اهلا وسهلا انتي محظوظه كتير ايه بعرف شو الاسم محظوظه هالشي تفضلي معاد لحيت يلا يلا بسرعه بسرعه يلا هبه ايوه بنت نهله بنت نهله 18/12 ايوه 90 في نسأل عن اخي كمان ولا ما بلحق هي مدام يسرى بتعرف ما بنعرف نحن ايه تفضلي محمد ايوه ابن نهله مواليد 21/3 قديمه 99 تمام يا هبة. معك. أهلا وسهلا. هلا على يدك. حبيب عيني حبيب أحلامي حبيب دموعي وهنا أياك حبيب عيني حبيب أحلامي حبيب دموعي وهنا أياك. هاي الأغنية بناء على طلب شجن صديقتنا الدائمة عندي يا وسام دائما مقولة هي تبع الغرام نجاتي الصغيرة عند الظهيرة شو رأيك؟ حلو هاي الأغاني اللي قادرة تعدل المزاج وتغير المود غرام يسرى فيك تمرقي الأسماء الأخيرة بسرعة في عنا سارة يمكن بنديما مع شوكولا ولا بدون شوكولا يلا ما كنا بدنا نقول السر ديما اليوم أما لسارة جنت علي أنا يعني سارة بنديما 24/11/2017 طلع رقمها 6 يعني عمر أسبوعين الله يخلي لها إياها يا رب ونفرح فيها يا رب سارة اسمه كتير حلو حظها حلو يعني ما في منازع بقلها إن شاء الله عمرها طويل بإذن رب العالمين وبتطلع مثل أمها وأحسن كمان حتى أحسن من أبوها شو يعني بس ديما بتطلع من أرباب الأقلام وخاصة إنه رقم 6 وحاملة إطلالي بوجهها كتير رائعة يمكن حركاتها هلأ طفلة وبكفي إنه من برج القوس يعني أي طبعا فأيامها دائما إن شاء الله للأحسن بتطلع محبوبة كتير من قبل الشباب وخلي أبوها لسارة يلحق عرسان بدك ما تواخذينا هبة وبدك تنطريها ليسرى الثلاثة الجاية لتسمعي برجك لأنه خلص الوقت للأسف بس يسرى دايما بتوعدنا الأسماء بتحتفظ فيهم ولا بتهمل ولا اسم أكيد شكرا كتير يسرى يعني نعطينك ثلاثة الجاية أكيد يسرى مساكم إن شاء الله إذا الله راد طبعا سهلا فيك يعني وسام عم تقلي اختمي وانا ما بدي اختم عم بسمع الاغنية الحلوة بدنا نشكركم مستمعينا كنتم معنا على مدى ساعة ونص من الوقت كنا ندى حرفوش وغرام يونس من استوديو أمواج طرطوس حتى مع الايام الحلوة شكرا فريق العمل رافقتونا اليوم بأغاني جدا جميلة شكرا لكم كان معنا على صوت نادين الشاعر بالرد الهاتفي ميساء سلمان بالهندسة الإذاعية ولاء سليمان مساعدة إخراج منار عيسى وبالإخراج وسام صارم نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج FM باللادية